أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الدوري: إن قلت إن الرجاليين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما وغيرهما كثيرا ما يذكرون توثيق شخص أو تضعيفه من دون أن يستندوا إلى شيخ معين حتى نميزه. كان الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي أشار إليها الشيخ الداوري حفظه الله بعد أن أثبت أن مناط حجية قول الرجالي هو الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام العامة. انبثقت عدة أسئلة. السؤال الأول: هل نكتفي بمجرد وثاقة الراوي، أو أننا لا بد أن نضم إلى وثاقة الراوي حصول الظن الشخصي؟ السؤال الثاني: هل أن شهادة الرجالية حسية أو حسية؟ في الدرس السابق فصلنا بين توثيقات المتقدمين، فقلنا أنه تم الدليل ثبوتا وإثباتا على أنها حسية، وبين توثيقات المتأخرين وقلنا تم الدليل ثبوتا وإثباتا على أنها حسية، فلا يمكن التعويل على توثيقات المتأخرين. لكن بعد أن انتهى الشيخ الداوري من إثبات أن توثيقات المتقدمين حسية، تطرق إلى شبهة عميقة عظيمة، وهي شبهة الإرسال في التوثيقات. ما هو مصاد هذه الشبهة التي تؤول إليها؟ جدا مهمة. المستشكل يقول: نحن سلمنا معكم أن توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي توثيقات هؤلاء المتقدمون حسية، لكنها توثيقات مرسلة لأنهم لا يذكرون السند. مثلا الشيخ الطوسي ترجع إلى في ترجمة زرارة يقول ثقة، في ترجمة مثلا علي بن أبي حمزة القطاني يقول كذاب ملعون ضعيف، ولا يذكر السند، لم يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن علان أن الغضاء أن البطائني ضعيف أو أن فلان ثقة. فبالتالي تكون توثيقات الشيخ الطوسي وتوثيقات الشيخ النجاشي مرسلة. نعم الكشي توثيقاته مسندة باعتبار أن الكشي يذكر الروايات. الكشي لا يوثق ويضاعف لنفسه، وإنما يذكر رواية. مثلا زرارة يذكر الروايات الواردة في زرارة. البطائني يذكر الروايات الواردة عن الأئمة في حق البطائني، ويذكر كلمات الأعلام في البطائني أو. لكن في الغالب هو كتاب رواية، ولذلك لم يسلم إلا لحوالي 500 راوي تقريبا الكشي. فبالنسبة إلى الكشي نعم التوثيقات مسندة باعتبار أنه يذكر السند، حدثني فلان عن فلان عن فلان، ولذلك يعتبر كتاب الكشي من الكتب الأولية، يعني من كتب الأحاديث والروايات. إذا ترجع الآن إلى كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي كتبه المعزي بأمر السيد البروجردي، يمكن الروايات من الكافي ومن السهلي يقول السلطان ومن الكشي، لأن فيه الكثير من الروايات فهو يعتبر من المصادر الأولية. لكن بالنسبة إلى توثيقات النجاشي وتوثيقات الشيخ الطوسي مرسلة لا يذكر سنده، واضح أو لا؟ حتى إذا قال العقيقي وقال فلان لا يذكر سنده إلى كتاب العقيقي، وبالتالي تصبح توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي مرسلة. فكيف تشيلون بمثيالين؟ في باب الحديث والرواية إذا جاءتكم رواية مرسلة أو مقطوعة السند تردونها وتسمونها بالضعف لأنها مرسلة، وفي باب توثيقات الرجال والرجاليين تكتفون بتوثيق الشيخ الطوسي والنجاشي مع أنه مرسل. فما الفارق بين الإرسال في الروايات وبين الإرسال في التوثيقات؟ ستسين أو لا؟ كيف تكيلون بمثيالين؟ تعملون بتوثيقات المتقدمين مع أنها مرسلة، وتردون الروايات المرسلة بحجة أنها مرسلة. يعني لا حنا من الشيخ الطوسي النجاشي ما عنده كتاب غير هذا الكتاب، ما عنده كتاب غيره، لكن الشيخ الطوسي الآن إذا جاء برواية مرسلة في التهذيب والاستنباط نردها ونقول هي رواية مرسلة مع أنها هنا الشيخ الطوسي. إذا نرجع إلى الشيخ الطوسي في كتاب الرجال والفهرس نقبل توثيقه وتبريره مع أنه مرسل، واضح ولا؟ إذا استحكم هذا الإشكال ولم نحصل على جواب يلزم الانسداد في إيه؟ في باب التوثيقات الرجالية. بعد ما تقدر تحصل العلم كلها توثيقات ماذا مرسلة، وحتى توثيقات ماذا توثيقات الكشي في موارد نادرة وبعض الروايات ضعيفة، وبعض الروايات قد تكون مرسلة أيضا. ما علينا هو يرى رأي الرواية، يذكر أحيانا روايات متعارضة ولا يعلق، روايات في نفس زرارة وروايات في مذمة زرارة ولا يعلق. طبعا نحن مفصل البيان إن الكشي يرى أو لا يرى، هذا يذكر إذا نشر كتاب الكشي بشكل مستقل. إحنا الآن في صدد بيان أن الكشي في الرواية فعندنا سند، وأما النجاشي والشيخ الطوسي فلا يذكران سندا ولا رواية، واضح ولا؟ هذا الإشكال كما يقول الشيخ أصف المحسني، يقول من يأتيني بجواب عن التواطي جائزة عظيمة، التواطي جائزة. الشيخ الإيرواني ذكر ثلاثة أو نجمين أو ثلاثة نجاني جدا حلوة وقد تفرغنا إليها في تدريسنا لكتاب الشيخ الإيرواني، فلا نعيد هنا، نكتفي بما ذكره الشيخ الداوري. الشيخ الداوري يقول فرق كبير بين الإرسال في باب التوثيقات وبين الإرسال في الروايات. نأخذ مثالا الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي حينما يرسل ويقول فلان ثقة وفلان ضعيف، معنى ذلك أنه الشيخ الطوسي قد اطلع على كتب الأصحاب وحصل له قطع أو اطمئنان لوثاقة فلان فاستغنى عن ذكر السند. حينما يقول الشيخ الطوسي فلان ثقة وفلان ضعيف، معنى أن الشيخ الطوسي قد وصل إلى درجة القطع أو الاطمئنان لوثاقة فلان من مجمل القرائن التي كانت موجودة في عصره. ولذلك نجد أن الشيخ الطوسي إذا لم يجزم ولم يقطع يرد على أن العقيقي وثقه، أو أن ابن عقد ذكره، أو أن فلان قد ذكره. لكن إذا جزم لا يحتاج إلى ذكر كل هذه الأسماء، واضح ولا؟ بخلاف الإرسال في بعض الروايات. الشيخ الطوسي حينما يذكر الرواية مرسلة لا يعني أن الشيخ الطوسي مؤمن بصحة هذه الرواية، وإنما الشيخ الطوسي قد تلقى هذه الرواية وهي مقطوعة السند، فيقول فلان عمن ذكره عن رسول الله، ابن أبي عمير عمن حدثه عن الإمام الصادق عليه السلام، عمن حدث عموما هناك النفس الخصوصية علم بهذه الواسطة المفقودة. واضح أو لا؟ فإذا الخلاصة الإرسال في باب التوثيقات معنى القطع أو الجزم بالنتيجة. واضح أو لا؟ والجزم أيضا بوثاقة الوثائق. يعني الطوز حينما يرسل معنى أنه جزم بوثاقة الوثائق التي اتخذها وثيقا في توثيق فلان وتضعيف فلان. إذا لم يثق ولم يقطع ولم يطمئن يرفع يقول فلان ذكر. كما إذا تفرد بالتوثيق أحد الرجاليين. أما إذا كان كل الرجاليين الموثقين لا داعي لذكر بخلاف الإرسال في بعض الروايات. الإرسال في بعض الروايات لا يعني أن شيء خصوصي قد جزم بوثاقة الوثائق ولا فريد الوثائق. في بعض الروايات بينما يقول فلان عن من حدثه فلان عن من ذكره معناه أن نفس الشيء الخصوصي لا يعرف تلك الوثائق المضبوطة. ولذلك لا نرى حجية الروايات المرسلة بينما نرى حجية التوثيقات التي ظاهرها الإرسال وإن كان واضحها أن هناك وثائق موثوق بها ونظرا للوثوق بها لم يذكرها الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله ملتفتين. هذا كلام الشيخ الداوري لا يمكن أن ينظر. نقول غاية ما في الأمر أن الشيخ الطوسي حصل له القصد والاطمئنان بوجود قرائن، إلا أن تلك القرائن لو وصلت إلينا مو بالضرورة يحصل عندنا قطع وطمئنان. ملتفتين. ولذلك طبعا الشيخ الداوري هو من هذا يقول الشيخ الداوري نعم حتى في بعض الروايات لو أحرزنا أن الراوي لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أمكن الأخذ بمراتبه كمراتب الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان والبغطي. فإن الشيخ الطوسي في كتاب العدة نقل أن الطائفة عن سوت بين مراتبهم وبين مسانيدهم. فإذا جزمنا أن الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كالثلاثة حينئذ نتعامل مع مراتبهم كمسانيد غيرهم. هذا مثل من المباني فيه كلام صلى الله نتطرق إليه. واضح إن شاء الله. ثم بعد أن ينهي هذا الباب يتطرق إلى توثيقات متأخرين وقد تكلمنا عنها في الدرس السابق فلا نعني. قلنا في مقام الثبوت والإثبات هي حسية وليست حسية إلا ما خرج للدليل. يعني إذا كان هذا المتأخر كالعلامة الحلي ذكر السنن أو نص على من نقل عنه فيكون ظاهرا أنه ينقل عشر السنة عن حسنين. نقرأ هذا المقدار. إن قلت إن الرجاليين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما كثيرا ما يذكرون توثيق شخص او تضعيفه من دون ان يستندوا الى شيخ معين حتى نميزه ونميز هذا الشيء فيكون ذلك منها عدم ذكر الشيء من عدم الاستناد الى شيخ معين كالارسال في الروايه فيكون التوثيق هناك الارسال في الروايه. وكما ان الروايه مرسله هذه التوثيقه مرسله فتسقط عن الاعتبار. وحيث ان الارسال فيها يعني في الروايه ليس بحجه فكذا يعني الارسال فكذا ذكر التوثيق والتضعيف يعني لا يكون حجه اذا كان مرسلا. واي فرق بين الموردين يعني بين الارسال في التوثيقات والارسال في الروايه. قلت ان الفرق بينهما بين الإرسال في الروايات والإرسال في التوثيقات واضح عند التأمل واضح. فإن إرسال مثل الشيخ النجاشي متى يكون؟ إنما يكون بعد سماعهم من مشايخهم جميعهم أو أكثرهم بحيث يحصل لهم يا مولانا يحصل لهم يعني للنجاشي وصوف قد يحصل إلينا يعوى قطعهم حجة عليهم وليس حجة علينا. فإذا الجواب الشيخ الجواب فيه كلام. بحيث يحصل لهم يعني للصوت والنجاة في العلم الوجداني او التعبدي. شنو رجوع الجاهل الى شوف مولانا، رجوع الجاهل الى العالم غير ما بنحن فيه الخبر الثقة. رجوع الجاهل الى العالم في الامور الحسية والاجتهادية. الان الطبيب انت اللي ترجع اليه ينقل عن حسله عن حس واستنباط، يقول انت يا هذا المرض يشخص تخمين، واضح ولا؟ فرجوع الجاهل الى العالم كرجوع الطبيب الى المريض، ورجوع غير الخبير الى الخبير، ورجوع المقلد الى المفتي، انما هو رجوع في خصوص الاخبار الحسيه. احنا مو كلامنا في الاخبار الحسيه، نحن كلامنا في الاخبار الحسيه، لأن حجية خبر الواحد القدر المتيقن منها هو حجية خبر الواحد الثقة في الأمور الحسية للأمور الحسية. إذا رجوع الجاهل إلى العالم هذا إذن عن البحث، ولذلك رده الشيخ، رجوع الجاهل إلى العالم هو المبنى الثاني من المباني التي ذكرها في المناط في حجية قول الرجال. أما مبنى حجية خبر الواحد هو المبنى الثالث من المباني التي ذكرها الشيخ الزاوري في حجية قول الرجالي. واضح ان شاء الله. وزين بعض الاسئلة خلى الطالب يفرد، يعني احيانا يخلط الطالب بين مبحث ومبحث، واضح ولا؟ وفي الدرس قد ما يكون دقيق الا اذا فرد، فاذا عندكم اسئلة افرحوها حتى تتنقع المطالب بشكل جلي وواضح. اذا راينا انه قد يقول الجواب او قد يوجد تشويش في الدرس نحيله ان شاء الله الى ما بعد الدرس. العلم علمان يا مولانا، علم علم حقيقي وهو درجة 100% وهو القطع اليقين، وعندنا علم عرفي، علم عند العرف يعني الاطمئنان وهو اليقين. ماذا اليقين؟ الظن المتاخر لليقين. الان لو فلان قتل، إذا أنا شفت عيوني ميت وطالع أروح 100%، هذا يسمونه قاطع يقين. هذا علم دقي، علم حقيقي، علم منطقي، علم في المنطق الوضعي هذا. وعندنا علم بين الناس متعارف بين الناس، إن أنا مثل وظنيت الدرجة 98%، هذا يعتبرونه علم، هو بحسب الحقيقة والواقع ظن وليس بعلم. لكن لكون هذا الظن متاخم وقريب من العلم يقال له ماذا؟ يقال له علم عند الناس. هذا الظن المتاخم للعلم هو ما يصطلح عليه بالاطمئنان او الوثوق. العقلاء يعولون على هذا الاطمئنان العرفي، والشارع لن يردعهم عن هذا التعويل. بعدم ردع الشارع يكون قد أمضى الإطمئنان، فيكون الإطمئنان حجية. إذن الإطمئنان علم تعبدي بخلاف القاطع، هو علم حقيقي. إذا عرفنا المصطلحين، مصطلح العلم الحقيقي ومصطلح العلم التعبدي. العلم الحقيقي هو درجة 100%، العلم المنطقي اليقين القاطع، والعلم التعبدي هو عبارة عن الاطمئنان الذي عبدنا الشارع بحجيته، هو عبارة عن الاطمئنان الذي هو علم عند العرف. وهذا هذا من صلحا بعد وضحناهما، فلا نعيد ولا نكرر. المفروض في علم المصدر في علم الاصول يكون واضح هذا المطلب. الان بعض العبائر تاتي كثيرا تكون واضحه، نقرا هذا المقدار موجود. يقول قلت إن الفرق بينهما عند التأمل واضح، فإن إرسال مثل الشيخ والنجاشي إنما يكون بعد التناهي من نتائجهم جميعهم أو أكثرهم، بحيث يحصل لهم، المفروض يقول يحصل لهما، لأن ذكر اثنين الشيخ والنجاشي، زين يحصل لهم العلم الوجداني، العلم الوجداني أيوه درجة 100%، يعني العلم الحقيقي القاطع، العلم المنطقي أو التعبدي، يعني أو العلم التعبدي وهو الإطمئنان العلم العرفي. بذلك يعني بذلك التوثيق مما يوجب العلم بأن وظائفهم مما يوجد يعني ما دام حصل إليهم علم وجدان وتعبدي يوجد العلم لنا بأن وصائفهم قطعا. هذا أول الكلام. ربما هم قطعوا فما نقطع ومطمئن نحن ما نطمئن. ولو كان لديهم ابناء شك واختلاف لنسبوا ما ذكروه إلى من نقلوه عن. فكيف يقال ذلك للإرسال؟ يقال ذلك عن الإرسال بالتوثيقان بالإرسال في الرواية، فإن الإرسال فيها يعني في الرواية لا يوجد العند وثاقة واسطة. والخلاصة الإرسال في الرواية لا يوجد العند وثاقة واسطة، بينما الإرسال في التوثيقات يوجد العند وثاقة واسطة. وهذا أول الكلام. طبعا الشيخ الهيرواني ذكر بعض الملاحظ اللطيفة أشرنا إليها هنا، فجيد ترجعون إلى القسم الثاني من كتاب ومن رجال الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. نعم الآن يستدرك، هل تدعي أن كل المراسيل في الروايات ليست حجة؟ يقول لا، الأصل في الإرسال في الرواية عدم الحجية إلا إذا قامت قرائن تدل على الحجية. من هذه المراسيل مراسيل الثلاثة، هناك وجه وجيه يدل على حجية المراسيل الثلاثة. هل هو وجيه أو لا؟ هذا يأتي عليه الكلام. على حوله. نعم إذا علمنا أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقته أمكن الاعتماد على مراسيله، كما في مراسيل الثلاثة، مراسيل ابن أبي عمر وحمد ابن أبي عمر وصفوان ابن يحيى بياع السابوري والبزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وغيرهم، على وجه كما سيأتي. ما هو الوجه؟ الوجه في حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو دعوة الشيخ الطوسي في كتاب الحجة. الشيخ الطوسي يقول سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين مسانيد غيرهم في مدح تعارض الخبرين. يقول إذا تعارض خبران هل نقول بالتفاقم أو لا؟ إذا كان أحدهما مرسل والآخر مشمل هل نقدم المشمل على المرسل أو لا؟ يقول فيه تفصيل. إذا كان هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة يصير تعارض بين الخبر المشمل والخبر المرسل. أما إذا كان المرسل ليس من جهده أن لا يرسل إلا عن ثقة، في هذه الحالة نقدم الخبر المشمل. الشيخ التصرف له في أين؟ في بحث التوثيقات العامة. هذا كله الكلام الذي ذكرناه في كون الأخبار حسيين، الأخبار عن حس النوم حس عند المتقدمين قريبين عز الرواية بالراوي والرواية، قريبين من الراوي ومن نفس الرواية. يعني كان الكلام كله دوين في المقام الأول وهو بحث توثيقات المتقدمين، الآن نبحث توثيقات المتأخرين. يقول إذ قد يكون بينهم المتقدمين وبين الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام واسطة واحدة أو اثنتان، فيتمكنون من معرفة حاله عن حس كما هو الله. وأبقى لا للصدوق الآن مولود بدعاء الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، أو الكليني كان في عصر الغيبة الصغرى وبعدين راح بغداد عاصر السفراء، سفراء الإمام الحجة في الغيبة الصغرى. واحتمال الحس موهون لا يعتنى به. لماذا؟ الشيخ مثل الكرزاو. واحتمال الحس يعني في توثيقات المتقدمين موهون يعني ضعيف لا يعتنى به. لماذا لا يعتنى به؟ التفت جيدا. لأنه توثيق المتقدمين، توثيقات المتقدمين لا تخلو من أحد أمرين، إما أننا نحرز أنهم قد وثقوا عن حسين فنعمل بماذا؟ بقطعنا ويقيننا. استغفر الله. إما أن نفرض أو نقطع أنهم عن ماذا وثقوا عن حسين فنعمل بقطعنا، وإما أن نشك غير بعض الأمر وكذا لم نقطع نشك. إما أنهم وثقوا عن حسين أو عن حسين لتجري مطالع الحس في توثيقات المتقدمين. ولذلك قال واحتمال، هذا الاحتمال مو ناظر إلى القاضي، ناظر إلى حالة الشاذ. إذا ثبتنا أن المتقدمين قد وثقوا عن حس أو عن حس، قال واحتمال الحس موهون لا يقتنى به. لماذا؟ لأننا نرتن إلى مطالع الحس في توثيقات المتقدمين. وارجع الله. فإذا الآن بينها، يقول فإذا أخرجنا منه بخلاف المتأخرين عند الجهة الثانية المقام الثاني البحث في توثيقات المتأخرين قلنا ثبوت وإثباته هي ماذا هذه التوثيقات عن حد لا عن حد لا أقل إن التوثيقات شكينا تجري أصالة الحد في توثيقات المتأخرين للحد بخلاف المتأخرين فإنهم بعيدون عن زمان الرواة هاي بعيدون عن زمان الرواة كلام عن وين؟ عن عالم الثبوت عالم الإنكار هل يمكن أن ينقلوا عن حس أو لا؟ يقول بعيدين لو يمكن أن ينقلوا عن حسين هذا الكلام في عالم الثبوت بخلاف المتأخرين فإنهم بعيدون عن زمان الرواة فاحتمال أن نقلهم عن حسين موهون ضعيف وكلما كان الزمان متأخرا قوي جانب الحس على الحد فلا يمكن الاعتماد على توثيقاتهم إلا بالنسبة إلى مشايخهم أو مشايخ يعني إلا بالنسبة إلى توثيقات مشايخهم أو مشايخ مشايخهم لماذا؟ لأنهم قريبين منهم يعني العلامة إذا وثق شيخه له السيد بن طاووس أو شيخ شيخه يمكن قبول توثيقات العلامة لماذا؟ لأن ينقل في هذا المورد عن مشايخ أو مشايخ مشايخ يعني من ينقلون عن حد ولذلك السيد القوري فرق بين توثيقات العلامة الحلي وابن داود فلم يقبلها لأن العلامة الحلي وابن داود وثقوا الرواة أيام أصحاب الأئمة سلام الله عليهم وبين توثيقات الشيخ منتج الدين وابن شهر عاشور لأن معالم الدين معالم العلماء ابن شهر عاشور وفيرس الشيخ منتج الدين وثقوا المعاصرين إليهم مو وثقوا الرواة المذكورين أيام الأئمة لأنهم جاءوا بمثابة التمنية لفهرس الشيخ القوسي فالسيد القوسي قبل توثيقات معالم العلماء وفهرس الشيخ مستجدين لأن توثيقات المعاصرين تجري فيهم أصالة الحج بينما توثيقات العلماء وابن داود ما قبلها لأنهم ما وثقوا ناس قريبين إليهم ناس بعيدين واضح ولا تلتفتوا إلى هذه النقطة يقول لوضوح جانب الحس في النهايه يعني في التوثيقات بالنسبه الى مشايخهم او مشايخ مشايخهم وعليه فاذا احرزنا ان نقلهم المتاخرين كان عن حسهم كما لو كانوا مثل حرز اذا مشايخهم مشايخ مشايخهم او ذكروا مستندهم في التوثيق او التضعيف ذكروا المستند روى فلان عن فلان بنقل عن ناس وسماع عن سماع فلا اشكال في الاخذ به الا انه نادر الحصول نادرا ما نجد العلامه او ابن داود ينقل عن المعاصرين او ينقل مستندا من التوثيق والتقارير واضح ولا هذا تمام الكلام في الجهه الثانيه توثيقات المتاخرين والشيخ الداور تطرق فقط الى عالم الثبوت انه ما يمكن ان ينقلون عن حال عالم الاثبات ما تكلم عنه ذكرنا لكم في الدرس السابق عالم الاثبات نجد العلامة الحلي يقول الأقوى فلان قبول أنا في فلان من المتوقفين هذه العضائر يستشم منها الحس للحس واضح الآن نتطرق إلى إشكال جدا لكنه سهل وجوابه أسهل السؤال هو هذا الإشكال هو هذا توثيقات المتأخرين نحن لا نقبلها لماذا؟ لأننا نقبل التوثيقات الحسية للتوثيقات الحسية هذه التوثيقات يقع فيها الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي وثق وضعها ومن جاء بعد الشيخ الطوسي كالعلامة وابن داود وابن شهر عاشور وغيرهم أغلبهم في التوثيق والتضعيف قلدوا الشيخ الطوسي نقلوا عن الشيخ الطوسي ما عاصروا الرواة حتى يوثقون وضعفون واضح ولا فبما أن من جاء بعد الشيخ الطوسي تبع للشيخ الطوسي ومقلد للشيخ الطوسي في هذه الحالة لا يمكن أن نعتمد على هذه التوثيقات لماذا؟ لأنها ليست إخبارات عن حسين وانما يعشق ليه اخبارات عن تكليف التبعيه ليست اخبارات عن حياه. والجواب هذا الكلام غريب عجيب. المهم ان يكون الاخبار عن حسن خير ياسر. لو انا الان اسال عن الشيخ الطوسي وعندي سلسله سند من الان الى اساتذتي الى الشيخ الطوسي وكل هذه الاخبارات عن حسن مضيق ابو التوثيقي حتى لو انا مقلد وتابع للشيخ الطوسي المدار انني انقل التوثيق او التوثيق عن حسن لا عن اجتهاد واستنباط وحال. اذا تحققت هذه الضابطات في هذه الحاله يمكن قبول توثيقات المتاخرين. واضح او لا؟ اذا احرزنا السلسله وان هذه السلسله تنقل عن حسن ولذلك هذه الضابطه اذا تحققت هذه الضابطه هي تعني حدث الاجماع. اجماع المتقدمين لو اجمع المتقدمون على توثيق شخص يمكن قبول ماذا؟ قبول هذا الاجماع لانه اذا واحد من المتقدمين يوثق شخص نقبله فكيف اذا اجمع المتقدمون على وثق الاجماع؟ هذا الباب الاول للاجماع. الباب الثاني للاجماع اجماع المتاخرين لكن علمنا ان هؤلاء المتاخرين اجماعهم متصل براي المتقدمين يعني هذا الاجماع ليس منفصل يعني فرض اجمع العلامه الحلي وابن داود وغيره من المتاخرين على وثاقه زراره وهذا اجماعهم متصل بماذا؟ باجماع المتقدمين فهذا الاجماع ايضا حجه لانه متصل باجماع المتقدمين وليس منفصلا عنهم. واضح؟ بعد ثالثا يا مولانا احيانا اجماع المتاخرين ليس متصلا باجماع المتقدمين لكن علمنا بعلم وجود فاصل لا يوجد فاصل علمنا بماذا هو منفصل لكن علمنا ان بعض المتقدمين موجود ضمن المتاخرين المجمعين هذا ايضا ثالث. اذا الاجماع اذا كان من المتقدمين فهو حجه اذا كان من المتاخرين فهو على قسمين القسم الاول ان يتصل اجماع المتقدمين المتاخرين براي المتقدمين هذا حجه للاتصال او لا مع الاتصال لكن علمنا بوجود بعض المتقدمين ضمن ماذا ضمن المتاخرين شلون ضمن المتاخرين واذا نتقدم شلون نقول ضمن المتاخرين يعني بعض المتقدمين رؤيته ووجهة نظره مثل وجهة نظر المتأخرين. واضح ولا؟ ثم ينبغي الشيخ الداوي حفظه الله يقول عندنا شخصان ورد كثيرا في الروايات لكن لا يوجد نص صريح في توثيقه. منهم من هما؟ محمد بن موسى بن المتوكل وابراهيم بن هاشم والد علي بن ابراهيم. الشيخ الخليلي يمكن سر الكافي يروي عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن ابراهيم القمة وعلي بن ابراهيم 90% من الروايات ينقلها عن والده ابراهيم بن هاشم وابراهيم بن هاشم ما موجود عليه توثيق نص في توثيقه ما موجود لكن السيد بن طاووس في كتابه الاحسان والسيد بن طاووس من المتاخرين واستاذ العلامه العلم نقل اتفاق الطائفه على قبول روايات ابراهيم بن هاشم فهو نقل الاتفاق ونقل الاجماع فهذا اجماع من المتاخرين. الشيخ الدوري يقول هذا الاجماع الذي ينقله السيد بن طاووس ليس ببعيد انه من القسم الاول من اجماعات المتاخرين يعني اجماع المتاخرين المتصل بالمتقدمين وهذه الدعوة وحدتها عليه كيف لا يبعد معه ولعدم البعد لم يذكره. واضح ولا؟ نقرا هذا المقدار. قد يقال ان سلسله السند قد انقطعت في زمان الشيخ لان من جاءوا بعده انما هم تبعون يعني مقلدون للشيخ هذا في هذا النسخة في الطبعة الأولى العبارة غير في الطبعة الأولى لاحظ يا لأن من لاحظ هذه العبارة تحطها بين قوسين جاءوا بعده إنما هم تبع يخليها بين قوسين الطبقة الأولى هكذا مكان هذه العملة خليناهم بين قوسين هكذا يقول لأن من بعده مقلد له. هذه العبارة موجودة في الطبقة الأولى لأن من بعده مقلد له فلا يمكن فلا يمكنه يعني من جاء بعد الشيخ الطوسي هو مقلد للشيخ الطوسي فلا يمكنهم الإخبار يعني من جاء بعده لا يمكنهم أن يخبروا عن حسن. والجواب إنما ذكر دعوة لا دليل عليها لأن إذا أحرزنا أن الشيخ واقفة في السلسلة فهي غير منقطعة هذه السلسلة أنت نحرز أن الشيخ الطوسي واقفة وهم ينقلوا عنه عن حسن لاتصالها لاتصال السلسلة بمن سمع من الشيخ يعني أقرب العلامة واتفى نقلا على الشيخ الطوسي ويوجد سند من العلامة إلى الشيخ الطوسي ما المانع من ذلك نقبل هذا الترتيب. والجواب إنما ذكر دعوة لا دليل عليها لأن إذا أحرزنا أن الشيخ واقفة في السلسلة فهي غير منقطعة لاتصال السلسلة بمن سمع من الشيخ فيكون قوله يعني قول من سمع من الشيخ حجة لأنه عن حد يعني لأنه قول عن حين فلا يلتفت إلى هذه الدعوة. والمهم في المقام هو إحراز نقل المتأخرين عن حسين لا عن حسين لا ننقلوا عن حسين كما في توثيقات معاصرين لهم يعني كما يكون التوثيق عن حسين في توثيق المعاصرين لهم توثيق المعاصر المعاصر عن حسين لا عن حسين أو من كان معروفا من الأعلام أو ادعوا الاتفاق أو ادعوا الاتفاق على وثاقته هذه توثيقات حسية. ثم إن هذا يجري بعينه إن هذا يعني التوثيق حسين يجري بعينه في دعوة الإجماع على وثاقة شخص ما لحجية إجماع المتقدمين هذا واحد وكذلك إجماع المتأخرين إذا كان متصلا بالمتقدمين هاي اثنين أو علمنا بوجود بعض القدماء بين المجمعين المتأخرين هذا ثلاثة واضح إن شاء الله. إذن ذكر شقين لإجماع المتأخرين. الشق الأول إذا كان الإجماع المتأخرين متصلا خدمتكم إذا كان إجماع المتأخرين متصل بالمتقدمين وأما إجماع المتأخرين من دون أحد الأمرين فلا عذر به ولا يجوز أن تكون دعوة الاتفاق من ابن طاووس على توثيق محمد بن موسى بن المتوكل وإبراهيم بن هاشم وغيرهما من القسم الأول يعني إجماع المتأخرين شنو المتصل بالمتقدمين مع القسم الأول من الإجماع والعمدة في المقام إحراز أن التوثيق هو التقليد قادر عن حسن أحرز فهو وإلا إن لم يحرز عن حسن فلا حجية له ومثل الإجماع لا بد أن يكون عن حسن إذا كان عن حسن فإذا بحجة الأمر الثالث في الكتب الرجالية يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.